الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. ييسر عسيرا ويجبر كثيرا وكان ربك بصيرا. سبحانه وبحمدك جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم كان شره مستطيرا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن رام خيرا غفيرا ورزقا وفيرا ومقاما غديرا فعليه بتقوى الله، فمن حققها حقق في الدنيا مجدا أثيرا وفي الآخرة جنة وحريرا وروحا وعبيرا. أيها المسلمون، في ظل انزلاق الأمة إلى عهد جديد وتطلعها لمستقبل مشرق رئيس تبرز بجلائم قضايا حولية وموضوعات موطنية جديرة بالإشادة والتركيز وحفية بالتوقف والتفصيل علها تكون محركا فاعلا يستنهض الهمم ويشحن العزائم لمراجعة الذات وتدقيق الحسابات وتحديد الرؤى والمواقف وتقويم المسيرة لتستعيد الأمة تأريخها المجيد ومجدها الشريف وما امتازت به من عالمية فريدة وحضارة عريقة موضعتها في الطليعة بين أمم الأرض قاطبة والإنسانية جميعا. معاشر المسلمين، إن قضية المناسبة تكمن في وقفة المحاسبة، فاستقبال الأمة لعهد جديد هو بمجرده قضية لا يستهان بها. وإن بدا في أرضاء بعض المقتولين أمرا هينا لطول الأمل والغفلة عن صالح العمل، وإن في مراحل العمر وتقلب الدهر وفجائع الزمان لعبرة ومزدجرة وموعظة ومدكرة يحاسب فيها الحاسب نفسه ويراجع مواقفه حتى لا يعيش في غمرة ويؤخذ على غمرة ويكون بعد ذلك عبرة وعبرة. ولئن أحسن الكتاب على عهد مضى فإن كل ماض قد يسترجع إلا العمر المنقرض، فإنه نقص في الأعمال ودنو في الآجال، نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل. وإذا كان آخر العمر موضا فسواء قصيره والطويل، فكم من خطوات مشيت وأوقات صرفت ومراحل قطعت ومع ذلك فالإحساس بمضيها قليل والتذكر والاعتبار بمرورها ضئيل مهما طالت مدتها وعظمت فترتها ودامت بعد ذلك حسرتها. إخوتي في الله، إن عجلة الزمن وقطار العمر يمضي بسرعة فائقة لا يتوقف عند راحل ولا يحابي كل راحل. كم ودعنا فيما مضى من أخ أو قريب، وكم فقدنا من عزيز وحبيب. هل لنا خبر وفجعنا نبأه حتى إذا لم يدع صدقه أملا شربت بالريق حتى كاد يشرب. لقد كانوا زينة المجالس وأنثى المجالس سبقونا إلى الحضور وتركوا عامر الدور والقصور. فاللهم أمطر على قلوبهم سحائب الرحمة والرضوان، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تكفلنا بعدهم، واغفر لنا ولهم بالله ما أخذ ولهم ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل. فاللهم تعالى السيد الملهم من أدام المحاسبة وأكثر على نفسه المعاتبة وتفقد رصيده الأخوي وحاذر كل لغة عقدية وفكرية وسلوكية ليحيا حياة السعداء ويبوأ نزل الشهداء وما ذلك بعزيز على تمني والعطاء. إخوة العقيدة ما أخرج الأمة الإسلامية اليوم وهي تتخيل بلاد عالم جليل مليء بالتفاؤل والتطلعات للخروج من الفتن والمشكلات والتجاوز العقبات والأزمات ومواجهة التحديات والنكبات أن تقرأ تاريخها. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر والنقوم ليس يدرون الخبر. اقرأوا التاريخ لتدركوا كيف كانت أحداثه العراق ووقائعه البلدان نقطة تحول كبرى لا في تاريخ الأمة الإسلامية فحسب بل في تاريخ البشرية قاصرة. اقرأوا التاريخ الإسلامي لترى كيف كانت وقائعه العظيمة منعطفا مهما غير مجرى التاريخ الإنساني لأمته. اقرأي يا أمتي تاريخ النبي لتعلمي كيف عرفت مصادره وأحداثه مبادئ الحق والعدل والأمر والسلام وكم رسخت وقائعه منذ ما يزيد على 14 قرنا من الزمان مضامين الحوار الحضاري الذي يتنادى به العالم اليوم. أيتها المتانية الحائرة لتسلمي من الأحكام الكذاب الجائرة اقرأي تاريخ حضارتنا الإسلامية لتعي بكم عينيك كيف دخل الإسلام حقوق الإنسان بجدارة أزال الطبقات ومحى العنصريات وألغى الفوائد والتميزات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم في وحدة تتراحل أمامها الانتماءات العنصرية والأواصر والعلاقات الدنيوية بل تضمحل فيها كل دعاوى الجاهلية. إخوة الإيمان الارتباط التاريخي الوثيق والانتماء الحضاري العريق يؤكد أن ليس غير العقيدة الإسلامية جامعة للعرق المتناثر ومؤلفا للشتات المتناثر وناظما للرأي المتناثر. فهل تعي الأمة ذلك بعد هذا التمزق المزري والتخلف المخزي والتيه في الأنفاق المظلمة وتراويح الرواية المعدمة؟ إنه لا ترك سوى الإسلام ولا إمام غير القرآن ولا نهج إلا نهج سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. ألم تستيقظ الأمة بعد كل ثبات أن التخلي عن العقيدة والتجاهل بأمر الشريعة والتفريط في الثوابت والمبادئ والتقصير في المثل والقيم مآله شقاء المجتمعات وانتقاض الحضارات وهلاك العباد وخراب البلاد وطريق الدوار وسبب الانهيار وحلول الشباب وتحقق الدمار. فهل يدرك اصحاب الراي والنظر في الامه ان التحديات السابقه والمعاصره وصور التقابل الحضاري والعداء الثقافي والفكري انما مرده الى ثوابت عند الغير لا يتحقق الانتصار عليها الا بالتمسك بموروثنا الحضاري العريق الذي ينصح خيرا وسلاما للبشريه وامنا واسعاده للانسانيه في بعد عن مسالك العنف والارهاب العالميه التي اقصت مضاجع الانسانيه. وهنا ينبغي ان يتنادى العقلاء والمنصفون في العالم باعلاء القيم الحضاريه والاخلاقيه والمدن الاسلاميه والانسانيه والتاكيد على مبدا الحوار الحضاري بلا تغيع ولا انهزاميه. اقرأوا التاريخ أيها المنعزمون من بني جلد كلاب لتدركوا أن الحوار مع الآخر يجب أن يبنى أولا على الإخلاص من الداخل حين تمتلك النفوس محبة ومودة وحنانا حينما تظهر الطوارئ الشرعية وترسم الطوارئ الشرعية لحركة الانفتاح الفكري والثقافي والتربوي والإعلامي المتسارعة التي لا تعرف التمهل. فقنوات وفضائيات وثقالات وشبكات معلومات اللهم حوالينا ولا علينا. يجب ان تعاد الثقه الى الذات ويعاد الانهزام النفسي لدى كثير من المعنيين في مجالات التربيه والثقافه والاعلام الذين لا يعرفون وراء اثر القدم عبوا منها طويلا فلا فاسد الأمة حتى لا تغرق سفينة المجتمع كما يجب النصح عن أهلها وعدم الوقيعة بهم وتفصيل مناسهم والكف عن التمادي في اتهامهم والطعون في أعراضهم في وشايات مسكونة أو مقالات مهمة أو أقلام متشفعة فأي شيء يسعى للأمة إلى أن تفقد معالم خيريتها. أمة الإسلام حينما تتقادم سفينة الأمة أمواج الفتن فإن قوائد النجاة وضمانات الأمان مرهونة بولاء الأمة لدينها وتمسكها بعقيدتها. وحينما يكثر الغيوب نظرة في واقع أديان من المنتسبين إلى أمتنا اليوم ويرى التبعية والانتدامية أمام تيارات العصر الوافدة ومبادئ المدنية الزائفة ويقارن بينهم وبين ديننا التاريخي الفريد يدرك كم كانت وقائع تاريخنا المشرق الوسطى وحوادث سيرتنا العاصرة سببا في عزة الأمة وكرامتها وبذلها وتضحياتها. وإن تنكر فئام من الأمة لمبادئ دينهم ولعثهم وراء شعارات مصطنعة ونداءات خادعة لهو الأوطية الممهدة للعدو المتردد مما جرأ عروج الصهيون على إعادة مقدسات الأمة وممارسة إرهاب الدولة بكل ما تحمله من معاني الخلف والوحشية ضد إخواننا في الأرض المباركة فلسطين تحت سمع العالم وبصره. كما أن من الدروس المستفادة لتحقيق مصالح الأمة جواز عقد المعاهدات والمهادنات للاستسلام والمداهنات. يا أمة التوحيد والتأييد في خضم هذه الظروف الحوادث التي اختلطت فيها المسالك يتأمل قراء التاريخ ويتساءلون أين دروس الهجرة وعبرها من شعارات العقد بإنسانيته الزائفة وديمقراطياته المجعورة التي تشتب على دعاتها مغانم وعلى غيرهم مغانم في غياب المنهجية الشورية المصطفوية. أين دروس التاريخ وعبر الهجرة وقوة المهاجرين والأنصار من أناس مسبقهم التفرق والتشرد وأحلوا العداوة والقطار محل المحبة والولاء وترتبت في سويدائهم الأحقاد وتأجج في قلوبهم سعير الحسد والبغضاء والغل والشحناء حتى تمزقت الأواصف وساد التفكك الأسري والاجتماعي في كثير من المجتمعات. رحمك ربنا رحمك. اقرأ التأييد لتجد كم تحتاج العقيدة إلى دولة وسلطان يناسب عن كيانها ويذود عن سماها كما هي منة الله سبحانه على بلاد الحرمين ومدارج الهجرة وأرض التحقيق والرسالة حرسها الله. ألا فليتيقن دعاة الإصلاح بالأمة أن لا عقيدة ولا تمكين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بولاية ولا ولاية إلا بسمع وطاعة لتدرأ عن الأمة غوائب الشرور والفتن وعافيات الاضطراب والمحن. وفي الميدان التربوي يجب أن يبقى التربويون تأريخنا ليروا كيف تربى المرء المسلم عبر كافة قنوات التربية على نصرة العقيدة والولاء للقيادة. ولقاء التاريخ شبابنا المعاصر الذين خدع كثير منهم ببريق حضارة مادية أفادت غدوة في الصميم فنكتب من خلاله كثير من شباب الأمة طريق الهداية الرسالية وعاشوا صاع الشعوات وضحايا غدو التفرق والشبهات. ويخرج ذلك في مجال التشكك والجماعية والتقليد والمحاكاة للغير في كثير من المجالات. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود من تشبه بقوم فهو منهم. لتقرأ التاريخ وتستلهم دروسه وعبره المرأة المسلمة المعاصرة لتدرك أن عزة المرأة ومكانتها في تمسكها بقيمها ومبادئها حجابا وعفافا احتشاما وقرارا وأن وظائفها ومسؤولياتها التربوية والأسرية والاجتماعية في الأمة كبيرة السبعة عظيمة الجوانب والآثار لا كما يصورها أعداؤها الذين يوحون إلى أوليائهم ومولياتهم أن الحجاب والعفاف فقدان للشخصية وسلب للحرية فأخرجوها دنيا تفتش عن الحسن والكرم من ذئاب مسعورة لا ترعى القبائل ولا تبالي باقتراش الغدائل. تلك أيها المسلمون إما حسن عادات إلى شيء من وقائع التاريخ ودروس السيرة وعبرها تظهر في حدث الهجرة النبوية والتعيش بها تقدم للغرة اليوم وهي تعيش مرحلة من أفضل مراحلها. علها تكون نواة لمشروع قضائي إسلامي يسهم في صلاح الحال وتقويم المسار لسعادة المآل ويمثل بلسما شافيا لعلاء الثمرات الإعلامية المشعورة وذهاب الحقد الطائشة ضد ديننا وأمتنا وبلادنا التي ما فتن أعداء الإسلام يصورونها تجاهنا مستغلين نقاط الضعف في الأمة متصيدين في الماء العكر أخطاء بعض أبنائها. ألا ما أشد حاجتنا ونحن نستشرف آفاق العالم الهجري الجديد إلى وقفات تأمل ومحاسبة ومراجعة جادة باستثمار كل ما يعزز مسيرة أمتنا لتنحرف إلى عام جديد وهي أكثر عزما وأشد مضاءة لفتح آفاق جديدة للإسعاد الإنسانية لتتبوأ مكانتها الطبيعية ومنزلتها القيادية فوق هذا الكوكب الأرضي الذي ينشر سكانه مبادئ الحق والعدل والسلام ويرونون الخير والأمن والوئام ولن يجدوه إلا في ظل الإسلام وتعاليم الإسلام. زادنا في ذلك موروث حضاري وتاريخي وعقدي وقيمي لا ينظر ونهل من معطيات العصر وثقالاته في خدمة دين الأمة ومثولها وقيمها. والله المسؤول أن يجعل هذا العام عام خير وبركة ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين وهذا أمن وأمان وعزم وكلام للإنسانية القادمة وأن يجمع فيه كلمة المسلمين على الحق والهدى ويوحد صفوفهم ويطهر مؤسساتهم وينصرهم على أعدائهم وأن يجعل حاضرنا خيرا من ماضينا ومستقبلنا خيرا من حاضرنا إنه خير مسؤول وأكرم مأمول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان ورزقنا التمسك بسنة المصطفى للولد عدنان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. حمدا لك اللهم أنت الملك القدوس السلام تجري الليالي والأيام وتجدد الشهور والأعوام. أحمد ربي تعالى وأشكره على ما هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل شهر المحرم فاتحة شهور العام وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله سيد الأنام وبدر التمام ومسك الختام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله البررة الكرام وصحبه الأئمة الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما سعى قدر نور وظلام. أما بعد فاتقوا الله عباد الله تمسكوا بدينكم فهو عصمة أمركم وسام عزكم ورمز قوتكم وسبب نصرتكم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الأحبة في الله تعيشون يا رعاكم الله هذه الأيام فاتحة شهور العام شهر الله المحرم شهر من أعظم الشهور عند الله تبارك وتعالى عظيمة مكانته قديمة حرمته هو قربة العام وأحد أشهر الله الحرم فيه نصر الله موسى والمؤمنين معه على فرعون ومن معه وقد ندبكم نبيكم صلى الله عليه وسلم إلى الصيام فقد قال فيما أخذه مسلم في صحيحه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم لا سيما يوم عاشوراء. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء يقصد له. الله أكبر، يا له من فضل عظيم، من مولى كريم ورب رحيم. وقد عزم صلى الله عليه وسلم على أن يصوم يوما قبله مخالفة لأهل الكتاب، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قادر لأصومن التاسع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فمراتب صومه ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصيام. فينبغي للمسلمين أن يصوموا ذلك اليوم اقتداء بأمر الله وطلبا لثواب الله، وأن يصوموا يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود وعملا بما استقرت عليه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعليه فمن أراد الصيام هذا العام فالأفضل أن يصوم يوم السبت والأحد والاثنين، وإن صام السبت والأحد فهو السنة ولا بأس بصيام الأحد والاثنين، ويليه يوم الأحد وهو يوم عاشوراء. وإن صيام ذلك اليوم لمن شكر الله عز وجل على نعمه واستفتاح على هذا بعدد من أفضل الأعمال الصالحة التي يرجى فيها ثواب الله عز وجل، فهنيئا للصائمين، ويا بشرى للمشمرين، ويا خسارة المفرطين، ويا ندامة المقصرين. فاتقوا الله عباد الله، واستفتحوا عامكم بالتوبة والإنابة والمداومة على الأعمال الصالحة، وخذوا من مرور الليالي والأيام عبرا، ومن تصرم الشهور والأعوام مذكرا ومزدجرا، وإياكم الغفلة عن الله والدار الآخرة. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى كما أمركم بذلك المولى جل وعلا، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واخذل الطغاة والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة، اللهم كن له على الحق معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ولبس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كشمير والشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاشمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم طهر مقدسات المسلمين من عبث العابثين وعدوان المعتدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.